فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. تقول: إن زوجها طلقها وهي حامل، ثم أجهضت الولد وهو في الشهر الثاني، فخرج قطعة لحم، فكيف تكون عدتها؟ تقول: أجيبوني يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاق الحامل واقع وهو سني، وخروجها من عدتها بوضع الحمل، لكنها تذكر أنها أجهضت، يعني أسقطت ولدا في الشهر الثاني، والحمل إذا سقط لا يخلو إما أن تنفخ فيه الروح فتثبت أحكامه، أحكام الولد، من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن، أو لا تنفخ فيه الروح لكن يتبين فيه خلق الإنسان، وحينئذ تثبت فيه أحكام الأم من عدة وغيرها. وإن لم يكن قد نفخت فيه الروح ولا تبين فيه خلق الإنسان كما في السؤال، لأن الشهر الثاني لا يتبين فيه خلق الإنسان، فإنه حينئذ يكون دم فساد لا تتعلق به أحكام لا الأم ولا الولد، وحينئذ تكون عدتها بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو بالأشهر ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض. على كل حال تخرج من عدتها، أن تقول كيف تكون عدتي إذا حاضت ثلاث مرات خرجت من عدتها، إذا انتهى دم النفاس. نعم، ما يمكن يطلق عليه النفاس بلا. هنا إذا انتهى الدم الذي صار بأثر أو بسبب الإجهاض تعتد بثلاث حيض. نعم، أحسن الله إليكم وجزيتم خيرا. هذا سائل يقول: نحن باعة في السوق، فيحصل منا أحيانا أن يعطينا المشتري ثمن السلعة فيبقى له بقية، فنقول له انتظر حتى أصرف المبلغ، فأذهب إلى دكان آخر وأعطيه المبلغ الذي أريد صرفه فيعطيني هذا قدر ما تبقى للمشتري حتى لا نؤخره، ثم أرجع من بعد على صاحبي ليعطيني باقي الصرف، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. الصرف إذا كان من جنس المال، من جنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة أو عملة موحدة، عملة بلد واحد، فهذه لا تجوز إلا مع تحقق القبض يدا بيد والمماثلة. وإن اختلفت العملات ذهب بفضة أو ريال بجنيه أو جنيه بدولار أو ما أشبه ذلك فيشترط فيه التقابض فقط. وهنا يبدو أن التقابض غير متحقق، فيعطيه ما يحتاجه المشتري لئلا يتأخر عليه، ويبقى ما لصاحب السلعة عند صاحب الدكان الآخر لأنه جار له، ولا يترتب عليه تأخير ولا ضرر. لكن مع ذلك الشرط من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمثل هذا لا يتحقق، وحينئذ لا يجوز له أن يبرح المكان حتى يقبض مثل المبلغ كاملا، حتى يقبض المبلغ كاملا. ويحصل كثير في مسألة البيع والشراء أنه يشتري سلعة بستين أو سبعين مثلا ويعطيه مئة ليدفع له أربعين فرق، فرق قيمة السلعة مع المدفوع، ويقول له الآن ما عندي شيء تأتينا في وقت آخر. هذا أيضا صرف، ولا يجوز الانصراف حتى يقبض الباقي. وبعض أهل العلم يقول المخرج من هذا أن يجعل المئة كاملة رهن عند صاحب المحل، وإذا توفر المبلغ يتم الصرف، إذا توفر المبلغ يتم الصرف. ويقع الناس في الخطأ في المساجد أحيانا، إذا قام فقير وتصدق عليه فيكون مع المتصدق مبلغ أكبر مما يريد الصدقة به، يكون معه مئة ويريد أن يعطي الفقير عشرة أو عشرين، فيقول له أعطني الباقي مثله. نعم. ويبقى أن ينظر إلى أن المسألة من جهة أخرى، وهي أن الصرف له حكم البيع، وحينئذ لا يجوز في المسجد صرف له حكم البيع، فلا يجوز في المسجد. في مسألتين هنا. نعم، مسألتان. لكن شيخ، بالنسبة للصورة الأولى التي ذكرها السائل وذكرتم المخرج لها، أنه يعتبر أن المئة رهن عند من أراد الصرف منه. نعم. ثم يأخذ منه سلفا ما تبقى للأول. نعم، يقترض منه ليعطي المشتري. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، ما المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟ في كفارة اليمين بالنسبة للإطعام، إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف، فالعشرة يجزي أن يدفع لهم 15 كيلو، هذا هو القدر المجزي وهو الأحوط. ومن أهل العلم من يرى أن الصاع لا يبلغ 3 كيلو، بل يكون كيلوين ونصف أو أقل من ذلك أو أكثر، على حسب التقديرات الموجودة عند بعض أهل العلم. المقصود أن 3 كيلو أحوط، فيخرج عن كل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو من الحنطة أو من التمر من الطعام. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول بارك الله فيكم، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، هل تعد صلاة هاتين الركعتين عند القتل سنة باعتبار أنها فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة هي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، ولا شك أن التقرير من السنة، فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا صار سنة بتقريره عليه الصلاة والسلام، فإن انضاف إلى ذلك القول كما في قصة بلال حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة وسمع خشخشة نعاله، قال إن سأله عن السبب، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين، وأيضا قصة الصحابي الذي يصلي بمن معه ثم يختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص. نعم. وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأقر. فلا شك أن الإقرار من السنة. نعم. فإذا حصل الإقرار فلا شك أنه سنة. وهل يكفي في ذلك وقوع الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام دون علمه واطلاعه؟ جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فوجوده وحصوله في وقت التنزيل في حياته عليه الصلاة والسلام يكفي أن يكون سنة عند جماهير أهل العلم. يبقى أن منهم من يفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. فالأمور الظاهرة تكتسب الشرعية من الإقرار إن علم به النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن سكوت القرآن في وقت التنزيل عن هذا الأمر كما في قصة جابر، وإن كان خفيا فلا بد من أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال حديث جابر أصل في هذه المسألة، وأنه إذا حصل في وقت التنزيل ولم ينزل القرآن بالمنع منه فإنه يكون حينئذ مباحا كالعزل. نعم. هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة التي يطلقها كثير من الناس في مخاطباتهم حيث يقولون إن الله معك في كل مكان؟ هذه العبارة محتملة، لأن يراد بها المعية الصحيحة الخاصة أو العامة، سواء كانت معية الحفظ والنصر والتأييد أو معية العلم. نعم. هذه صحيحة. أما المعية التي تستلزم أن يكون الله حالا في كل مكان فهذه باطلة، وهذا قول الحلولية، وحينئذ يكون الكلام باطلا. وإذا كان الكلام محتمل، إذا كان الكلام محتملا لحق وباطل وجب منعه، وجب منعه سدا للذريعة الموصلة إلى الباطل. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: متى يجب الحج على الأعمى، وهل له أن يستنيب من يحج عنه، وهل يصح أن يكون محرما أو محرما؟ الأعمى لحظة نعم. أعيد السؤال. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، متى يجب الحج على الأعمى، وهل له أن يستنيب من يحج عنه، وهل يصح أن يكون الأعمى محرما؟ يجب الحج على الأعمى كغيره إذا استطاع، إذا قدر أن يحج وتحقق فيه شرط الاستطاعة فإنه يجب عليه، وإذا لم يستطع أن يحج له أن يستنيب ويكون محرما، ولو كان لا يرى من حوله، لكن العميان بطرائقهم يعرفون ما يحصل حولهم، وكثير منهم عنده من الحساسية ما لا يوجد عند كثير من المبصرين، فيصح بيع الأعمى وشراؤه وجميع سائر عقوده، ويصح أيضا أن يكون محرما يذود عن محارمه ويحفظهم بطريقته. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: سؤالي يا شيخ، هل تبدأ العدة من وقت الوفاة أو من وقت الدفن؟ لأنه يحصل أحيانا أن يتأخر الدفن، وهل للوقت الذي توفي فيه تأثير على العدة؟ فمثلا إذا مات في الصباح تنتهي العدة في الصباح؟ العدة والإحداد تبدأ من وقت الوفاة لا من وقت الدفن، من وقت الوفاة، ولو خفيت على الزوجة ولا علمت بوفاته إلا بعد مدة فإنه يحتسب لها ما مضى، تحتسب عدتها مما مضى من وقت الوفاة. ولو قدر أنها خرجت من العدة ولم تعلم بوفاته انتهت عدتها، ولم تعلم بوفاته فإنها انتهى وقتها وخرجت من عدتها. لأن السائل يقول لأنه يحصل أحيانا يتأخر الدفن، وهذا واقع، قد يكون في الوفاة ملابسات وأمور تحتاج إلى تريث في الدفن فيترتب على ذلك تأخير في وقت العدة، لكن المقرر والمحرر عند أهل العلم أن العدة تبدأ من وفاة الميت. أيضا هذا سؤال أحسن الله إليكم، يقول هل تقبل رواية التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من عظائم الأمور ومن الموبقات، وصح فيه بل تواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فإنه يجرح بذلك وترد جميع رواياته ولا ينظر في حديثه ولا ينجبر ما رواه ولا يجبر به، بل ضعفه في غاية الشدة. حديث الكذاب أو من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة. وأهل العلم يختلفون فيما إذا تاب من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول أن الكذب مع كونه محرما ومع كونه من الموبقات ومن عظائم الأمور، وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول عند أهل العلم ساقط، والصواب أنه ما عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بذلك. ومع ذلك إذا تاب من الكذب من أهل العلم من يقبل روايته ويقول أن الكذب ليس بأعظم من الشرك، فإذا تاب منه الإنسان قبلت روايته، وعلى هذا تقبل رواية الكاذب. ومنهم من يرى أنه تبطل سائر رواياته السابقة واللاحقة ولا تقبل توبته في هذا الباب، بمعنى أنها لا تقبل روايته. وأما بالنسبة لقبول توبته عند الله جل وعلا إذا استوفت الشروط المعروفة فإنه لا يوجد ما يحول بينه وبين رحمة ربه، لكن يبقى أنه في هذه الصورة إذا تاب فجمع من أهل التحقيق يرون أن رواياته ساقطة، أن رواياته ساقطة متقدمها ومتأخرها، وأنه لا يعود إلى القبول أبدا. تشديدا في أمر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصدق والكذب هو المعول عليه في قبول الرواية وردها، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد ما يتصور في هذا الباب، فحينئذ لا تقبل توبته وترد روايته كلها. نعم، لكن شيخ حد التوبة هنا بما أن التوبة تكون بينه وبين الله عز وجل، هل يعلنها فيقال إن هذا والله تاب أم كيف يعلن؟ كيف يعلن؟ لابد من البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من التوبة والبيان، أن يبين أنه حصل منه كذا وتاب منه. وعلى هذا تأتي المسألة، البعض يقبل والبعض والآخر لا يقبل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اسمه محمد، يقول شيخنا الكريم، هل الاجتهاد في نقد الرجال تعديلا وتجريحا ممتنع، وذلك بأن يقول الناظر هذا مقبول الرواية وذاك مردود، أم أن ذلك سائغ وباقي؟ الجرح والتعديل منه ما هو مجرد محف، نقل محف، وهذا للأئمة الذين عاصروا الرواة ومن نقل عنهم بالسند، وأما المتأخر الذي لم يعاصر وليست له رواية عن الأئمة بالسند فإنه حينئذ ينتقل إلى النظر في المدونات، النظر في المدونات من كتب الجرح والتعديل، وحينئذ ينظر في أقوال أهل العلم من علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي ويوازن بين هذه الأقوال، فينظر في أقوال المعدلين وينظر في أقوال المجرحين، وهل منهم من عدله مطلقا، وهل منهم من وثقه في بعض الأحوال وعن بعض الشيوخ دون بعض، وهل منهم من وثقه في أول أمره وضعفه في آخره، وهل منهم من جرحه مطلقا أو جرحه ببعض شيوخه، إلى غير ذلك مما هو معلوم في كتب علوم الحديث. للناظر المتأهل الذي أدام النظر في كتب الرجال وفي أقوال أهل العلم وفي مواقع استعمالهم لهذه الأقوال النظرية، نظر في أقوال الرجال ونظر في مروياتهم ووازن بين أقوالهم جرحا وتعديلا وقد تأهل قبل ذلك، أنه له أن يخرج برأي يستخلصه ويستوحيه ويستشفه من أقوال أهل العلم، كما فعل الذهبي وابن حجر وغيرهما ممن صنف من المتأخرين. تجد الحافظ بن حجر يحكم على راوي بأنه ثقة، ويحكم على راوي بأنه صدوق، ويحكم على راوي بأنه ضعيف، ويحكم على راوي بأنه مقبول، ويحكم على راوي بأنه لين. بن حجر ما عاصر الرواة، إنما نظر في أقوال الأئمة النظرية المدونة في كتب العلم فيما يروى عنهم، وقارن بينها وبين صنيعهم في مواقع الاستعمال. أحيانا يؤخذ التوثيق من تصحيح حديث مثلا، ويؤخذ التضعيف من رد حديث، وإن كان هذا لا يستقل بالحكم، لأنه قد يؤخذ يصحح الحكم ويعمل به، وحديثه بمفرده قد لا يصل إلى درجة الصحيح، لكن لما يحتف به من أمور مقوية من الكتاب أو من السنة الصحيحة. المقصود أن العلماء لهم أنظار في هذا، والمتأخرون وظيفتهم النظر في أقوال المتقدمين والموازنة بينها، والنظر أيضا في مرويات الراوي، والنظر في مرويات الراوي، فإن كان موافقا للرواة الثقات الأثبات فهو حافظ ضابط، وإن كان مخالفا لهم فليس بضابط ولا حافظ، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. فهم ينظرون بين الكلام النظري ومواقع الاستعمال العملي، ويقرون هذا ويطبقون هذا على هذا، ويخلصون برأي وسط. فإذا وجدنا في بعض الرواة 10 من أهل العلم وثقوه و5 ضعفوه، ننظر أيضا في مسألة تقديم الجرح على التعديل، والنظر في الجرح المفسر والجرح غير المفسر، إلى غير ذلك مما يحتاجه طالب العلم من قواعد الجرح والتعديل. أحسن الله. ومع ذلك فقد يجد الطالب شيء إذا كان لا يدرك حقائق الأمور في هذا الباب قد يظنه اضطرابا، فيجد كلام لعالم توثيق، ويجد لنفس العالم في هذا الراوي تضعيف، وقد يضعفه في شيخ وقد يضعفه يقويه في شيخ وما أشبه ذلك. فطالب العلم عليه أن يتريث في هذه المسألة ولا يتعجل في الأحكام حتى يتأهل، لأن الكلام في أعراض المسلمين وهذا منه. إذا جرح راوي فإنه يتسبب في إسقاط حديثه، وإذا وثق راويا تسبب في قبول حديثه وقد لا يكون مقبولا فيعمل بسنة لا أصل لها في الواقع، أو يترك سنة لها أصل صحيح لكنه باجتهاده الذي لم يبنى على أساس يكون سببا في قبول حديث ضعيف أو رد حديث صحيح. فعلى طالب العلم يتقي الله في ذلك ويتريث. طالب العلم قد يقف على كلام للعلماء يظنه اضطرابا، فمثلا عبيد الله بن الأخنس من رواة الصحيح من رواة البخاري قال ابن حجر في فتح الباري ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وقال عنه في التقريب صدوق قال ابن حبان يخطئ، فشتان بين القولين. هو في فتح الباري نظر إلى روايته المخرجة في الصحيح فحكم عليه بالتوثيق، وحكم على قول ابن حبان بالشذوذ نظرا إلى هذه الرواية وأنه من رواة البخاري وأنه جاز القنطر أو رواية الصحيح. لكن في حكمه عليه على سبيل العموم في التقريب أنه يروي أحاديث في الصحيح وخارج الصحيح، فيحتاج إلى حكم متوازن يشمل جميع الكتب. فهذا من الأنظار الدقيقة التي ينبغي لطالب العلم الاهتمام بها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.